وأننا لا نستطيع أن نزكي أنفسنا بأن نقول نحن أصحاب الحق ونحن الذين على النجاة وعلى الصراط المستقيم. إن نبني على غالب ظنوننا ونجتهد على سبيل وعلى دليل وبدليل وعلى حجة وبإثبات وحجة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا بذل الإنسان السبب إن كان مصيبا أجر أجران وإن كان مخطئا فإن له أجر واحد، لكن لا يقتضي هذا ذم العلماء وثلب العلماء وانتقاص غير شيخك، لا، تكون عفيف اللسان عفيف القلب، إلا إذا كان هناك أمر يعني فيه اعتداء لحدود الله، تقول هذا الأمر خطأ وفلان أخطأ في هذا الأمر، يخالف فيه نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسوله بالهوى، أو يأتي بعلم من عندي باجتهاد من عندي لا يعرف له أصل عن أئمة السلف، هذا شيء آخر. نحن نتكلم على مسائل شرعية يسع فيها الخلاف من الفرعيات وليس من الأصول، فعلى هذا ينبغي لطالب العلم ألا يغتر، لا يغتر بشيخه، بل عليه أن يستعصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا نسيان فضل أهل الفضل، ولا يعني هذا أن يترك طالب العلم شيخه، لا، يتبع شيخه بالدليل، وإذا رأى شيخه يتحرى الكتاب والسنة أحبه الحب الكتاب والسنة وغار على الحق الذي أجراه الله على يديه وأحب سماع هذا الحق ما دام أنه تسفر أنوار التنزيل عليه، وعلى هذا يسير طالب العلم. ولا يغتر أيضا طالب العلم بانتقاص غيره، فلربما يكون شابا اهتدى فرأى غيره من العوام فينتقصهم ويضحك منهم إذا أخطأوا أو يستخف بهم إذا سأل، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، فإن الله قد يمقت العبد بذنب واحد فيغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد يسخط الله على إنسان يغتر بعلمه فينتقص الناس، فإذا جلس طالب علم بين عوام يريدون الفائدة ظهر خشوعك وظهر وقارك، لا من أجل أن يمدحك الناس ولا من أجل أن يكون لك السمعة، لا، لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وتقول هذا العلم الذي شرفني وكرمني ينبغي أن أصونه وأن أحفظه كما أن الله جعله صوما لي وحرزا، فيكون الإنسان موطأ الكلام مع الناس، موطأ الكلام مع العام إذا سأل إذا استشكل. فهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها وأن يبتعد من الغرور فيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشرور والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله ستكون هناك دورة في العطلة، وبعض الإخوان اقترح أن تكون إما في منتصف العطلة أو آخر العطلة حتى يتيسر للإخوان أن يسافروا في أول العطلة ويتفرغوا بعد مجيئهم، لكن لو كانت في أول العطلة ربما يسافرون بعدها فينشغلون عن طلب العلم وعن ضبطه، فرأيت من المناسب تأخيرها إلى منتصف العطلة أو آخر العطلة، وسيعلن عنها إن شاء الله وستكون في الكتاب نفسه. نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وصلى الله وسلم وبارك.